إذا كان البيت الحرام لا يجوز الدخول فيه إلا المسلمين، فما حكم دخول القذافي وزياد بري الذين يريدون أن يختصروا سورة الرحمن في حد زعمهم ثم يأتي إلى مكة ويعتمر؟ فهل هذا جائز أمام نفس خاص في حق المسجد الحرام بل في حق المسلمين عامة؟ جزاكم الله خير الجزاء. الكفار اثنان، قسم واضح كفره وضلاله هذا يمنع كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، وهناك من قد يحرم بكفره ولكنه يتظاهر بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي الإسلام، فهذا يصعب على الدولة منعه ويجب منه ما يخرج تقديره، لأنها لو منعت هؤلاء لقالوا إنها تصد عن المسجد الحرام وقالوا إنها كيت وكيت وإنها وإنها، فهي لا تستطيع أن تمنع من تتظاهر بالإسلام في الحج، وإن كان هناك في داخل أمره ومن أفعاله ما يقتضي كفره، فهذا من باب السياسة الشرعية ومن باب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب والشيعة في هذا الأسلوب يعني؟ والشيعة من هذا الباب. طيب يمكن يعني يدعون الإسلام. نعم.